آمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب في الصيام. ما المراد؟ بسم الله والصلاة والسلام. باب في الصيام أي باب في بيان أحكام الصيام. في بيان أحكام الصيام. إيش تقولون؟ هو كذلك. ما المراد بالصيام في اللغة؟ لم تراجع. يلا. الصيام لغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما معنى إني نذرت للرحمن صوما؟ أي أمسكت عن لا غلط عن الكلام. أي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إني نذرت للرحمن صوما أي إني نذرت للرحمن أن أمسك عن الكلام. إمساكا أي إمساكا عن الكلام. قلنا الصوم في اللغة هو الإمساك، فالمراد إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا، ولذلك قالت بعدها: فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب، الصيام في الشرع. أخ أيمن أنت؟ أيمن. من هو أيمن؟ نعم. الصيام في الشرع هو التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. أنت عرفه بعض العلماء بتعريف آخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عرف بعض العلماء الصيام بأنه ترك شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الثاني إلى غياب الشمس، وهذا تعريف فيه قصور، لأن الإنسان يمكن أن يترك هاتين الشهوتين دون نية الصيام، فلا يكون له أجر الصيام. كذلك هناك بعض الأمور التي تفطر تكون من المفطرات، مثل الحجامة على بعض العلماء، وكذلك القيء المتعمد. القيء المتعمد، تمام. متى فرض الله عز وجل الصيام على عباده؟ ريان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فرض الله عز وجل الصيام على عباده في العام الثاني للهجرة. في العام الثاني من الهجرة باتفاق أهل العلم. نعم. كان ذلك قبل غزوة بدر. إيش تقولون؟ صح. نعم. كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ أشرف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. 9 رمضانات، لأنه قبض في العام العاشر. تعودوا في أهل عشر. في العام 11 لازمكم السيرة. طيب، الصيام ما مكانته من الدين؟ أنيس. الصيام هو ركن من أركان الإسلام. ما هو الدليل؟ حديث عمر. حديث ابن عمر. ابن عمر. حديث جبريل. إيش فيه الحديث؟ قال جبريل: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ قال الإسلام. حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وذكر منها وصوم رمضان. إيش تقولون؟ طيب، إذن وجوبه مما هو؟ محمد حكم الصيام. الصيام هو واجب وركن ركين، من تركه فقد ترك الدين، لأنه ترك ما هو معلوم من الدين بالضرورة. من تركه فقد ترك الدين. من تركه فقد كفر. من تركه فقد كفر. من تركه إنكارا إذن من أنكر وجوبه أو جحد وجوبه فإنه يكفر بذلك. لكن استثنينا حالتين. يلا. استثنينا حالتين من الذي الحالة الأولى هو الذي يكون ساكنا في البادية ولم يبلغه حكم الصيام، والثاني هو الذي يكون حديث عهد بالإسلام. إيش تقولون؟ هو كذلك. استثنينا حالتين: رجل يعيش في البادية بعيدا عن علماء المسلمين وعن المسلمين فأنكر وجوبه، إيش نقول؟ لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. ثاني رجل حديث عهد بإسلام ليس له معرفة ولا دراية بأحكام الشرع. طيب لو أنه أقر بوجوبه لكنه امتنع منه ما حكم ذلك؟ رمزي من أقر بوجوبه وامتنع عنه يقاتل كما قاتل أبو بكر أصحاب الرد الذين منعوا الزكاة. القاضي ماذا يصنع له شرعا؟ يستتيبه 3 أيام. يستتيبه فإن تاب وإلا؟ وإلا أقام عليه الحد. يقتل حدا؟ يقتل حدا في مذهب الإمام مالك رحمه الله كشأن تارك الزكاة، كشأن تارك الزكاة وكشأن تارك الصلاة. طيب هذا إذا أقر بالوجوب، أما إذا جحد هذه مسألة أخرى. إذا جحد حكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ورسوله. ذكرنا بعض الحكم التي من أجلها شرع الله عز وجل الصيام على عباده. ريان يلا نأخذ على وجه السرعة بسرعة. والحكم من الصيام رمضان هو طاعة الله عز وجل، ذلك أن الله أمر بصيام شهر رمضان، هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. نعم صحيح. ومن ذلك أيضا، ومن ذلك قلنا أن الإسلام ليس معناه الاستسلام، ليس معناه السلام، وإنما هو الاستسلام لله والانقياد لله تعالى وأحكامه. تمام بتوحيده الخلق. اللي هو خلفك اسمك؟ أيمن. أيمن كذلك. يلا تحقيق التقوى. تحقيق تقوى الله تعالى. الدليل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وش معنى لعلكم تتقون؟ اي لاجل ان تتقوا تبارك وتعالى. ايش تقولون؟ يلا من الحكم بسرعه بسرعه. تحقيق الشكر لله، فان في هذا الشهر قد نزل الله فيه القران. اذا نشكر الله بالصيام على نعمة إنزال إيش؟ القرآن. ولذلك ما فرض الله الصيام في شهر آخر من شهور العام. ليش ما فرضه في الأشهر الحرم مع أن لها مكانة عند الله؟ لماذا لم يفرضه في ذي القعدة، ذي الحجة، في محرم؟ لماذا في شهر رمضان بالذات؟ لماذا اختص رمضان بالذات بالصيام؟ رفعة شأنه، لأنه شهر أنزل الله فيه القرآن. إذن صيام المسلم فيه تحقيق لعبادة الشكر لله تعالى لنعمة الوحي. تقول لأن الله هدانا بماذا؟ بالقرآن. وكذلك تحقيق عبادة الصبر. الصبر عن ماذا؟ الصبر على الشهوات على المأمور وعن على المقدور وعن المحظور بكل أنواعه، بكل أنواع الصبر 3. كذلك حمزة كذلك تحقيق التكافل الإيماني وتضامن الإسلامي في المجتمع الواحد. تحقيق التكافل الوطني والتضامن الاجتماعي. لا الإسلامي شكرا. شو قلنا احنا تو؟ قلنا التضامن الوطني والتكافل شنو هو؟ القومي والترابط العربي باش العرب يقترب بعضهم من بعض. صحيح هذا؟ قلنا التضامن الإسلامي والتكافل الإيماني. نعم فلا وجه ذلك القومية. وجه ذلك أن المسلمين يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، هذا مما يزيد وحدة كلمتهم. لكن ما وجه تحقيق التكافل بين أفراد المسلمين؟ أن يستوي الفقير مع الغني والميسور مع المعسور وهكذا. أحسنت. أن الجميع يشترك فيما أمرهم الله به، فهذا يكون سبباً لتعطيف المسلمين بعض قلوب على بعض. من؟ قلوب الأغنياء على الفقراء. على الفقراء تمام. من الحكم أنت هنشوف هذا اللي رفع هذا اللي خلفك يلا. من الحكم أيضاً أثبت الصيام فضله على جسم الإنسان، فهو شفاء يعني لعدة أمراض، فقد أثبت يعني. إذن هو نوع صحة للبدن. تمام أنت. كذلك من حكم الصوم أن يشعر الصائم بما يشعر به الفقير عند حاجته للطعام. أخذنا هذا. يحث أخ. صالح. كسر أنافة الإنسان صحيح، واستكباره واستعلائه، لأن الجوع يضيق أيضا مسارك الشيطان، هذا بعض الحكم. طيب لكن نمشي قال رحمه الله: ثبوت دخول الشهر. شهر رمضان هو الظرف الذي أوجب الله جل وعلا فيه الصيام على عباده بالاتفاق، ولا يثبت إلا بأمور كما سيأتي. لكن قال هنا: وصوم شهر رمضان فريضة. صوم شهر رمضان فريضة، لم يقل فرض، مع أن النعت في الأصل أو الخبر يتبع جنس المبتدأ أو المنعوت. لم يقل صوم شهر رمضان فرض، وإنما قال إيش؟ فريضة، باعتبار أن شهر رمضان صيامه عبادة، فمراده وصوم شهر رمضان لأنه عبادة، ولذلك وصفها بإيش؟ بأنها فريضة بصيغة التأنيث. فتقول مثلا: الحج فريضة على المسلمين. لماذا لا تقول الحج فرض؟ تقول هذه صفة لموصوف محذوف، تقدير الكلام: الحج عبادة مفروضة، فهي صفة لموصوف محذوف تقديره عبادة. طيب، صوم شهر رمضان فريضة، اعلم أن الصوم لا يجب إلا إذا توفرت شروط في الإنسان. الشرط الأول شرط وجوب وصحة، وهو الإسلام، فالصوم واجب على المسلم، خرج بالمسلم الكافر. الكافر لا يجب عليه الصوم حال كفره، فلا يخاطب به. وقد اختلف علماء الأصول هل الكافر مخاطب بالتكاليف الشرعية أم لا، فبعض العلماء يقول إن الكافر مخاطب بالفروع الشرعية، بفروع الشريعة وأصولها، ولكنه لو قام بها ما قبلت منه حتى يسلم. وبعض العلماء يقول: الكافر لا يخاطب بشيء من التكاليف حتى يسلم لله تعالى، فهي محل نزاع في علم أصول الفقه. لكن الذي يهمنا هنا هي مسألة الشرط الأول، وهي الإسلام، فالصيام لا يجب إلا على مسلم، خرج بالمسلم الكافر أيا كان نوع كفره: يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، شيوعي، أي نوع من أنواع الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم. صحيح؟ ما معنى لا يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم يعني لا نقول له صم، لأنه لو صام ما قبل الله منه. وذلك أن الكافر إذا عمل العمل الصالح في الظاهر لا يقبله الله تعالى منه حتى يوحد رب العالمين. الدليل قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يعني السبب الذي منعهم من قبول نفقاتهم وهي الصدقات إيش هو؟ كفرهم. وجه الدلالة كما قال أهل العلم أن النفقات نفعها متعدي إلى الغير، فإذا كانت العبادة التي يتعدى نفعها إلى الغير لم تقبل منهم بسبب كفرهم بالله ورسوله، فالعبادة التي يكون نفعها مقصورا على أنفسهم لا تقبل من باب أولى. فالكافر لا يجب عليه الصوم. الصوم يجب على من؟ على المسلم، وعليه لو كان رجل متزوجا بكتابية، بيهودية أو نصرانية، فهل يلزمها بالصوم؟ لا يلزمها بالصوم. وهل يحرم عليه أن يبقى معها إذا كانت مفطرة؟ لا، لا يحرم عليه، لأن الله أباح له الزواج بها. خلي بالك. كذلك إذا نقول هذا بالنسبة لشرط الإسلام، لو أسلم كافر في أثناء النهار، أسلم الكافر في صلاة الظهر، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الإمساك الآن. لماذا يمسك؟ لأنه صار من أهل الوجوب، صار من أهل الوجوب، وأهل الوجوب من هم؟ المسلمون. طيب هل يقضي هذا اليوم؟ هل يقضي يوما بدله؟ لا يقضي. لماذا؟ لأنه قام بما يجب عليه، إذ أنه قبل أن يسلم كان كافرا، لم يكن من أهل الوجوب. لو بقيت عليه دقيقة فقط، جاء واحد فأسلم عندنا قبل دقيقة من مغيب الشمس، إيش نقول؟ يجب عليه، يجب عليه الإمساك ولو دقيقة، لأنه صار من أهل الإسلام ومن أهل الوجوب. طيب نقف على هذا إن شاء الله.